ومن امتنع منهما لم يمكن، وامتناعه تعنت. وأما إذا كانت المصلحة، كانت المصلحة في الانتفاع لواحد منهما دون الآخر، يعني مصلحة متمحضة، فلا يجوز إلا بإذن من الآخر، ويأتي إن شاء الله